بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الرسالة التجويرية، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. أما بعد، فتحدثنا في اللقاء السابق عن قضية التوحيد، وبيننا من أهم القضايا ذلك لوجود جهل ذريع بهذه القضية الأساسية في العالم الإسلامي على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول، وإن الواقع ليشهد بهذا الجهل الذريع. ثم شرعنا في بيان أهمية هذا الكتاب كما بينها شيخ الإسلام ابن تيمية، والدوافع والبواعث التي جعلته يؤلف هذا الكتاب، وأنه بناء على طلب من طلبة، والظاهر والذي يظهر أنه من تدمر، ولهذا سمي الكتاب بالتدمرية. وبين شيخ الإسلام أن هذه القضية الإيمانية التوحيدية فيها اضطراب كثير في طبقة العلماء، ونحن سبق أن بينا سابقا أن الانحراف العقدي في طبقة العوام ينتشر في توحيد الألوهية، توحيد العبادة، والانحراف العقدي في طبقة العلماء هو في هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، فيقع انحراف ذريع والعياذ بالله في هذا الجانب. والاضطراب في هذا الجانب وهذه القضية من التوحيد اضطراب كثير كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية، وكانت من الدوافع التي دفعته للتأليف في هذه القضية، سواء توحيد الأسماء والصفات أو مسألة القضاء والقدر. في اللقاء السابق بعد أن بينا استحقاق شيخ الإسلام للأوصاف التي وصفها بها تلميذه، وأنه بين شيخ الإسلام أن الكلام ينقسم إلى قسمين، إما خبر وإما إنشاء، والقرآن لا يخرج من هذا هذين الشيئين، فهو إما خبر وإما إنشاء. فالواجب علينا إذن إذا جاءتنا الجمل الخبرية أن نقابلها بالتصديق، سواء كانت جمل خبرية مثبتة أو جمل خبرية منفية. إن الذي لا يقابل ذلك بالتصديق يكون هذا انحراف في التوحيد. وكذلك الأمور الإنشائية الواجب علينا شيئين: أولا الإيمان بقضاء الله وقدره، ومقابلة تلك بالتنفيذ. وبينا ما معنى أن يثبت الإنسان خلقه وأمره عندما يتوجه إليك الأمر الإلهي، وتبين لنا ذلك المعنى من الانحرافات التي وقعت في هذا الأمر. فقلنا أن هناك من يعظم الخلق ويؤدي به الإيمان بالقضاء والقدر إلى عدم إنكار شيء، وقلنا أن هذا هو من مراتب الشهود عند الصوفية. فمراتب الشهود عندهم ثلاث مراتب: أن يشهد الإنسان هذا العادي طاعة ومعصية، ثم يترقى فيشهد طاعة لا معصية، ثم يترقى فلا يشهد لا طاعة ولا معصية، يصل إلى مرتبة وحدة الوجود والعياذ بالله. فالمرتبة الأولى مرتبة العوام، والمرتبة الثانية هي مرتبة الخواص، والمرتبة الثالثة هي مرتبة خواص الخواص، اللي هي قضية وحدة الوجود والتي يتبناها ابن عربي وابن فارض بن سبعين. فإذا النظرة إلى الخلق هي المرتبة الثانية من مراتب الشهود عند الصوفية، وهي الحجة التي احتج بها المشركين في تعطيل أوامر الله، ويقع في هذا الانحراف أيضا الجبرية ومن تابعهم. أما من نظر إلى الأوامر ولم ينظر إلى أن الله على عموم خالقية الله تعالى ولأنه على كل شيء قدير، كما وقع في ذلك القدرية الذين يقولون لا قدر الأمر أنف، وغلاتهم وهم الأوائل كانوا ينكرون العلم الإلهي، ولكن هؤلاء كما ذكر بعض أهل العلم أنهم لا يوجدون، ولكن الموجود من هؤلاء القدرية هم الذين يقولون أن الإنسان خالق بإفعاله الاختيارية، ذلك تعظيما لأوامر الله، تعظيما لأوامر الله حتى لا تعطل أوامر الله، وهي ردة فعل للجبرية الذين آمنوا بالقضاء والقدر إيمانا لا ليس فيه خلوا من الزلل، إيمانا منحرفا، آمنوا بالقضاء والقدر إيمانا منحرفا أدى بهم إلى تعطيل أوامر الله وشرائعه، وهذا انحراف وزلل في العقيدة. ثم بعد ذلك في ظني تحدثنا عن الأصل الأول، وقلنا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته الواجب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به الرسل نفيا وإثباتا، فما نفاه الله عن نفسه نفيا وما أثبته لنفسه أو أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم نثبته وننفي عنه ما نفى، سواء ورد بالقرآن أو ورد بالسنة، لا نفرق نقول هذا وردت بالآحاد فلا نقبلها، كل ما جاءنا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقبول، لا نقابله بالرد ولا نقابله بالتحريف ولا نقابله بالتأويل. ثم تحدثنا عن قضية أخرى وهي تقتضيها القسمة العقلية، هناك ما أثبته الله وما نفاه الله، بقي في القسمة العقلية إيش؟ ما سكت الله عنه ورسوله. فقلنا إن كان من الأسماء فالأسماء توقيفية لفظا ومعنى، الأسماء توقيفية إيش؟ لفظا ومعنى، أما الأوصاف فهي توقيفية في المعنى دون اللفظ، فمن باب الإخبار قلنا أوسع من باب الإخبار أوسع من إيش؟ من باب الأسماء، فالأسماء توقيفية لفظا ومعنى، والأوصاف توقيفية معناها دون إيش؟ اللفظ، وبينا الدليل على ذلك في لقائنا السابق. نعم، ومقفنا هنا؟ هنا؟ تحدثنا عنه شيء؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. نعم، وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها، السلف المراد بهم الصحابة الذين اتبعوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم إلى يوم الدين، فكل من تبع طريقة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة وفهم الصحابة فهذا يقال له سلفي وسلف، ويقابله الخلف، ويقابل السلف الخلف. وقد زعم بعضهم من المتأخرين علماء الكلام يزعمون أن طريقة السلف في الصفات هي أسلم وطريقتهم أعلم وأحكم، ولكن هذا كلام غير صحيح، فطريقة السلف في الأسماء والصفات أسلم وأعلم وأحكم، لأنه ما أعلم بكتاب الله وأفهم من أفراخ الفلاسفة والمعتزلة، فالسلف يقابله الخلف، وكل من تبع طريقة الصحابة رضي الله عليهم أجمعين فهو سلفي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في حديث الافتراق الذي ذكرناه سابقا قال في الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فهذه هي الفرقة الناجية، فهي أسلم وأعلم وأحكم. ما هي طريقتهم في الأسماء والصفات؟ إثبات ما أثبته من الصفات، لكن بدون ضوابط؟ يثبتون هكذا مطلقا؟ لا، لابد من ضوابط. الضابط الأول من غير تكييف ولا تمثيل. التكييف، ما هو التكييف؟ نعم، يعني إذا سأل بكيف، طالبا لبيان كنه الصفة وحقيقتها، لأن هذا من العلم الذي استأثر الله به، فلا يعلم حقيقة الصفات إلا هو سبحانه وتعالى. فالتكييف إذا طالب ببيان كنه، سواء كيف بأن وضع بهذه الصفة كيفية أو حاول أن يبحث لها عن كيفية، فهذا تكييف، لا يكيفون، لا يطلبون التكييف. قال ولا تمثيل. التمثيل ما معنى التمثيل؟ نعم، التمثيل يعني أن يأتي بكاف التشبيه أو بلفظة مثل، مثلا يقول إذا سمع أن لله علم قال علم الله كعلمنا أو يد الله كأيدينا، فهذا مثل. وقد يثبت لبعض الأشخاص من الصفات التي يختص الله تعالى بها فهو تمثيل أيضا، يعني الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويقولون في أبياتهم ومن جودك الدنيا وضرته ومن علومك علم اللوح والقلم، هؤلاء مثلوا صفة الله وهي العلم، بصفة العلم عند الرسول بصفة الله تعالى، جعلوه عنده من العلم كعلم الله تعالى، لأنه يعلم اللوح والقلم ما كان وما سيكون، وهذا كله في اللوح المحفوظ، فهذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من التمثيل ما وقع فيه النصارى عندما قالوا المسيح ابن الله، واليهود عندما قالوا عزير ابن الله، والمشركون عندما قالوا الملائكة بنات الله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، فهذا كله من التمثيل. ويدخل في ذلك أيضا غلاة الصوفية القائلين بالحلول والاتحاد، فهم يعبدون الصور الجميلة، يعتقدون أن الله يحل بالأشخاص والذوات فيسجدون، إذا رأوا صورة جميلة سجدوا لها، قال هذا الإله. أول من يعني أنشأها السبعية عبد الله بن سبع كان يدعو إلى هذا، وهم يعتقدون أن الله يحل في الذوات وفي الأشخاص، فسجدوا لعلي بن أبي طالب زاعمين أنه هو الإله، فقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، حرقهم بالنار ردعا لهم، لكن ما زادهم ذلك إلا إغالا في الكفر، قالوا لا يحرق بالنار إلا رب النار، إذن هو إله، هذا دليل، يعني استخدموا الوسيلة لردعهم دليلا على تأكيد نحلتهم الباطلة. نعم، من غير تكييف ولا تمثيل. طيب، مش الفرق إذا بين التكييف والتمثيل؟ التكييف يعني كنا الصفة بدون تقييد بمادة، التمثيل بتقييد بمادة. نعم، إذن أيهما أعم؟ التكييف أعم، كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل، فالعلاقة بين التكييف والتمثيل إذن عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص إيش؟ مطلق، كل ممثل إيش؟ مكيف، وليس كل مكيف، وقد يكيف لكن على غير مثال، يبحث ويطلب حقيقة الصفة على غير إيش؟ مثال، فلكن الذي كيفها وقيدها بمثال فهذا مكيف ممثل. نعم، ومن غير تحريف ولا تعطيل. التحريف الإمالة، انحرف مال، والتحريف يكون على نوعين، تارة يكون تحريفا لفظيا وتارة يكون تحريفا معنويا. مثال التحريف اللفظي نفاة الصفات الذين لا يريدون أن يثبتوا لله صفة الكلام عند قوله تعالى وكلم الله موسى كلم الله موسى تكليما، يرفعون لفظ الجلالة وكلم الله برفع لفظ الجلال. لماذا؟ وكلم الله موسى تكليما، ينصبون لفظ الجلالة ليكون التكليم واقع من موسى، ولفظ الجلالة مفعول به منصوب. ما يقول وكلم الله موسى تكليما يرفعون لفظ الجلالة يجعله فاعلا، لا، فيحرفون القراءة ويقرؤونها على إيش؟ على النصب، فيقولون وكلم الله موسى تكليما، يعني من الذي فعل التكليم؟ موسى، يجعلونه فاعلا. ومن الذي وقع عليه التكليم هنا على هذه القراءة؟ الله. والآية كيف تقرأ؟ وكلم الله، إذن الله لفظ الجلال فاعل. وهم ما يريدون أن يثبتوا صفة الكلام لله فحرفوا، فقط غيروا من الضمة إلى الفتحة، هذا تحريف إيش؟ لفظي. والحمد لله يعني ما استطاعوا في التحريفات اللفظية، القرآن محفوظ بحفظ الله ما يستطيعون، لكن بس هذه المحاولات، لأن الله تكفل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما يستطيعون، ما يستطيع يمحو وهو السميع العليم، ما يستطيع أنزله بعلمه، ما يستطيع أن يمحي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما يستطيع، تكفر الله بحفظه. لكن وقعت منهم محاولات في إيش؟ في بس في القراءة. ولكن تنبه أهل العلم وفضحوهم وهتكوا أستارهم، هذا فيما يتعلق في التحريف اللفظي. أما التحريف المعنوي فحدث ولا حرج، ويدخل في ذلك ما يزعمونه من التأويل، وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. وطبعا التأويل إذا انخرم الضابط من ضوابطه يكون تحريفا، إذا لم يكن هنالك دليل، أو زعمت أن هناك دليل ولكنه لا يصح أن يكون دليلا، فهو في الواقع إيش؟ تحريف وليس تأويل. إذن هو من التأويل المذموم. فالتحريف إذن كل تأويلاتهم في الصفات فهي من التأويلات وهي تحريفات الواقع، أنه تغيير للمعنى الأصلي وما أراده، لأنه لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يريد شيء إلا ويوضح غاية التوضيح وغاية البيان. ولا تعطيل، التعطيل في اللغة التخلية، تقول جيد معطلة يعني خالية من الحلية، وبئر معطلة يعني متروكة مهمولة، فهو التخلية. وهو يتوجه إلى شيئين، قد يتوجه إلى الآيات فيكون من نوع التحريف، وهو إخلاء الآيات من المعنى الصحيح، وقد يكون يتوجه إلى الذات الإلهية فإخلاء الذات الإلهية من صفات الكمال لها. والتعطيل اللفظي أو التحريف في آيات الله تعالى من المعنى الصحيح في أسماء وصفات يستلزم ماذا؟ التحريف أو التعطيل للذات وإخلاؤها من صفاتك. فإذا نرجع ونعرف أن طريقة السلف أنه يثبتون ما أثبته الله تعالى لكن بضوابط، لا يكيفون ولا يمثلون، وكذلك لا يحرفون الآيات ولا يعطلون الصفات. فإذا التعطيل هو يطلق على المعطلة، على الذين ينفون الصفات، ما يجب لله من صفات الكمال ينفونها عن الله سبحانه وتعالى، فهذا هو إيش يا مشايخ؟ هو التعطيل. نعم. وكذلك ينفون عنه عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه، ينفون ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات، لأنه قد ينفي الإنسان ما نفاه الله عن نفسه بدون إثبات الصفات، لكن هم لا، مع ما ينفون ما نفاه الله عن نفسه مثل التشبيه ليس كمثله شيء، يتفق معنى نفاة الصفات، ينفون التشبيه، لكن معنفهم للتشبيه لا يثبتون الصفات، فهذا انحراف. لكن هو قال إيش؟ ينفون ما نفاه عن نفسه مع إيش؟ مع إثبات الصفات. إذن يفهمون التشبيه فهما صحيحا، يفهمون ليس كمثله شيء فهما صحيحا، ليس فهما مغلوطا. إذا يشترك معنى الغلاة، يشترك معنى المعطلة في في نفي التشبيه لكن بدون إثبات، ينفون بيش بدون إثبات، لكن السلف ينفون ما نفاه عن نفسه من الكفر ومن الند، وهل تعلم له سمية لا سمية له، لكن مع إثبات الصفات. لا سمية له، لكن لا نقول ليس له أسماء فلا نسمي الله بما نسمي به الخلق، لا، مع إيش؟ فينفون ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات. إذن مع ما أثبته من الصفات هذا قيد مهم، لأن هناك إيش يا أخوان؟ من ينفي ما نفاه الله لكن بدون ما يثبت ما أثبته الله عن نفسه. إذن المعتزلة ينفون ما نفاه الله عن نفسه، ينفون التشبيه والند والمثيل، ويعتقدون أن إثبات الصفات تقتضي التشبيه والتمثيل. هل انحراف ولا مو بانحراف؟ انحراف. سلف لا، ينفون ما نفاه مع إيش؟ مع الإثبات، مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. وهذه الألفاظ متشابهة، وشرحنا لها ما يزيد الأمور إلا توضيحا إن شاء الله، فنرجو يعني أنكم تتحملون إيش. من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. الإلحاد الميل. والآن أصبح اسم يطلق على الملاحدة الذين ينكرون الذات الإلهية ولا يثبتون وجود الله، يقولون هذا ملحد. وهو أعم، هو أعم، كل من انحرف ومال هذا ألحد، لذلك يقال اللحد الذي تشق خارج في القبر. والشاهد في الإلحاد هنا التشبيه والتعطيل، فالتشبيه إلحاد والتعطيل إلحاد، لأنه انحراف وميل عن المنهج الصحيح، كل ميل عن المنهج الصحيح فهو إلحاد. والإلحاد أنواع غير التشبيه، لكن الشاهد عندنا هنا التشبيه والتعطيل. ونحن بينا ما معنى التشبيه، أنك تأتي بكاف التشبيه أو تأتي بلفظة مثل، فهذا إلحاد. والتعطيل نفي الصفات، أيضا هذا إلحاد. ومن أنواع والواقع أن التعطيل هناك من المعطلة من ينكر الأسماء والصفات، وهناك من ينكر الصفات دون الأسماء، وهناك من ينكر بعض الصفات دون بعض، فهؤلاء كلهم داخلين في التعطيل. ومن مثاله المشركون عندما رفضوا صفة الرحمن، قالوا وما الرحمن؟ ويدخل في التعطيل أيضا المعتزلة عندما ألحدوا في أسماء الله تعالى ولم يجعلوا أسماء الله تتضمن الصفات، فيقولون عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، سميع بلا سمع، يعني عالم بذاته، هذا أيضا من التعطيل وهو من الإلحاد في أسمائه. ومن الإلحاد في أسمائه أيضا الاشتقاق من أسماء الله تعالى أسماء لآلهتهم كما فعل المشركون، فاشتقوا من العزيز العزة، واشتقوا من الإله إيش؟ اللات، لآلهتهم وأصنامهم. ويكون أيضا من الإلحاد في أسماء الله تعالى تسميته بما لم يسمي به نفسه، كفعل من؟ كفعل النصارى يسمونه الأب، وفعل الفلاسفة يسمونه العلة الفاعلة، فهذه إلحاد في أسماء الله لأنه يسمي. وكذلك من الإلحاد ما يفعله اليهود في إطلاق بعض الأوصاف، أوصاف النقص التي يتنزه عنها سبحانه وتعالى، كقولهم إن الله فقير، هذا إلحاد في أسماء الله تعالى، يد الله مغلولة، نعم، ويقولون تعب، كل ذلك إلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. في أسمائه وآياته، الآيات جمع إيش؟ جمع آية، وهي على نوعين، إما آية مقروءة وهي آيات القرآن، وإما الآيات الكونية كالشمس والقمر والنجوم، كل الكون هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. والإلحاد في آيات الله يعني المقروءة ذكرنا نماذج منه، منه التحريف ومنه تعطيل نفس الآية عن المعنى الصحيح وتخليتها من المعنى، كل هذا من إيش؟ من الإلحاد في آيات الله تعالى المقروءة، عدم العمل بها، كل ذلك من الإلحاد. والإلحاد في الآيات الكونية كالشمس والقمر إما عدم الاستدلال بها على عظمة الله وكبرياء الله وعلى وجوده كما يفعل الملاحدة، لا يستدلون ولا ينتفعون بهذه الآيات ولا يتفكرون في آيات الله، هذا إلحاد. أو كما يفعل البعض ينسب بعض الحوادث إلى هذه الآيات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمة فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب، أما من قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكواكب، هذا إلحاد أن ينسب الشيء إلى هذه الأشياء. فالواجب أن الإنسان ينسب كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته. نعم. فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. نعم. الآية الأولى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الشاهد وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هو استشهد بهذه الآية على أن الله ذم الإلحاد في أسمائه، فالشاهد فيها ماذا؟ وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما وجه الذم هنا؟ أن الله أمر وذر الذين يلحدون في أسمائه، اترك هؤلاء الملاحدة، يعني تجنب طريقتهم، تجنب منهجهم، تجنبهم وتجنب منهجهم وطريقتهم، على وجه التهديد، على وجه التهديد. سيجزون ما كانوا يعملون، هذا تأكيد للتهديد المتضمن في قوله تعالى وذر الذين يلحدون في أسمائه، اتركهم سيجزون ما كانوا يعملون. نعم. أما الآية الثانية، الآية الأولى إذن هي الشاهد في ذم الإلحاد في أسماء الله، الآية الثانية شاهد في ذم إيش؟ الإلحاد في آيات الله. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يعني نحن أعلم بإلحادهم، نحن نعلم بفعلهم، نحن نعلم بهم، وهذا تهديد. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ فهؤلاء جزاؤهم ومصيرهم النار، فأيهما أفضل؟ الذي يلحد فمصيره النار، أم الذي يترك الإلحاد فيكون آمنا يوم القيامة؟ وهذا مصير من؟ الذي يترك الإلحاد. ثم قال تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا فعل أمر، لكن هنا جاء على وجه التهديد. الأصل في الأمر الوجوب، إذا أمرت عبدك أو أمرت غلامك الأصل فيه إيش يا إخوان؟ الوجوب. أعطني ماء يعني تقصد هات الماء، ولو ما أتى يعتبر عاصي. فالأصل في أوامر الله تعالى إيش؟ الوجوب الإيجاب، لكن قد يخرج الأمر عن الوجوب لقرينة، وقد يدل على الإباحة، وقد يدل على التهديد كما هنا اعملوا ما شئتم. أما أن يدل على الإباحة فمثاله يعني إذا جاء الأمر بعد الحظر، هذا يدل على الجواز، كقوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، فإن الله يعني حرم الصيد ما دمنا حرم، ما دمتم حرم فلا يجوز الصيد، لكن قال فإذا حللتم فاصطادوا، فهل أحد يقول أن الصيد واجب ولا يتم الحج إلا به؟ لا، لا قائل بهذا. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، لأنه حرم البيع والشراء، فالأمر بعد الحظر قالوا يأتي بمعنى إيه؟ للإباحة. وهنا اعملوا ما شئتم. السياق دل على التهديد، مثل القرينة الحالية لها تأثير في الدلالة على المقصد، مثل لما أنت تريد تمنع شخصا من الدخول ثم هو لا يمتنع، يريد أن يدخل ادخل ادخل، هذا إذا كلامك ادخل ليس أمرا له بالدخول، إنما إيه تريد أن تهدده وتقول يلا كأنك بطل ادخل، فهذا على وجه التهديد. وهكذا قوله تعالى اعملوا ما شئتم، إذا هذا على وجه التهديد، مثل قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مو يجي واحد يقول لا أبيح لنا الكفر، لا، إذا هذا لا يفهم لغة العرب. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، إذا هذا صيغة الأمر، نعم الأمر اللي أصل فيه الوجوب لكن خرج عن ذلك بقرينة، سواء تكون القرينة حالية أو تكون القرينة مقالية، وهذا معروف في الأصول. نعم إنه بما تعملون بصير. نعم. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. نعم. طريقتهم طريقة من؟ السلف. تتضمن إثبات الأسماء والصفات، إذن هذه تلك الطريقة تضمنت إيش؟ إثبات الأسماء والصفات. لكن المنحرفين عن طريقة السلف منهم من أثبت إيش؟ الأسماء دون الصفات، ومنهم من أثبت الأسماء وبعض الصفات، ومنهم من نفى الأسماء والصفات، وهم الجهمية نفوا الأسماء والصفات، لكن بعض الأسماء يثبتونها التي لا يتسمى بها الإنسان، ومنهم من قالوا لا وهم الغلاة كما سيأتي ويتضح، ما يثبتون شيء أبدا لا نفيا ولا إثباتا، يقول لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، يرفع النقيضين، سيأتي له إيضاح. فإذا عندنا من ينفي الأسماء والصفات، هذه ليست طريقة السلف، عندنا من ينفي كثيرا من الأسماء إلا بعض الأسماء والصفات، وهناك من يثبت الأسماء دون الصفات، وهناك من يثبت الأسماء وبعض الصفات دون جميع الصفات. لكن طريقتهم طريقة السلف ما هي؟ كل ما ورد في القرآن من أسماء وصفات يثبتونها، خالفنا كل هذه المناهج المنحرفة. نعم. فهناك من يثبت الأسماء وبعض الصفات كالأشياء، لكن السلف يثبتون جميع الأسماء وجميع الصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، يؤكد عليها، لكن لا نثبت على وجه المماثلة أو وجه التشبيه، لا، مع نفي إيش؟ المماثلة. نعم. قال إثباتا بلا تشبيه، إذن عندي إثبات بلا تشبيه وهو طريقة السلف، وهناك طريق آخر طريق المنحرفين، إثبات بماذا؟ بتشبيه. إثبات بإيش؟ إثبات بشيء. كيف الإثبات بتشبيه؟ يد الله كأيدينا. طيب هل هناك تشبيه بلا إثبات؟ حسن الآن إثبات بإيش؟ بلا تشبيه، هذه طريقة السلف. إثبات بتشبيه طريقة المنحرفين اللي هم ايش يقولون؟ يد الله كأيدينا، علم الله كعلمنا، سمع الله كسمع، هذا إثبات بإيش؟ هذه ليست طريقة السلف. طيب في تشبيه بلا إثبات؟ ايش هذا؟ أبغى تشبيه بلا إثبات، تشبيه بلا إثبات فيه؟ أيوة. إيش يقتضي؟ نعم. ما نلزم به الذين لا يثبتون، لما ما يثبت شيئا بماذا تلزمه؟ أنه شبه بالعدم أو شبه بالمنقوصات، ما أثبت لكنه شبه، هو لا يشبه، هو فر من التشبيه، لكننا نحن نلزمه إلزاما، نلزمه إيش؟ إلزاما، فهو تشبيه بإيش؟ بلا إثبات. إذن هذا أيضا طريقكم. طيب قال تنزيها بلا تعطيل، ينزهون الله أيضا على المشابهة ولا يعطلون الصفات، فإذا عندنا تنزيها إيش؟ بلا تعطيل. طيب هل هناك تنزيه، هذا تنزيه بلا تعطيل، لكن هل هناك تنزيه بتعطيل؟ مثل ايش؟ تنزيه بتعطيل مثل ايش؟ يشبهون ايش؟ تنزيه، ابغى تنزيه بتعطيل ايش؟ تنزيه بتعطيل ايش يقولون؟ تنزيه ماذا يقولون؟ بقدرتي، هذا ايش؟ تنزيه بتعطيل الابغى، تنزيه نزه الله وعطلوه. يعني مو كذا صورتها، فماذا يقول؟ نعم، يعني يقول ليس كمثله شيء، هذا تنزيه، فلا صفة اليد له، فلا يد له ولا عين ولا استواء. إذن هذا نزه، نزه ولا ما نزه؟ لكن بتعطيل، نزه بتعطيل، يعني نزه فقال ليس كمثله شيء، ليس كمثل شيء، لا يشبهه شيء، ليس له ند، ليس له مثيل، لكن ليس له يد ولا صفة الوجه ولا استوى ولا علم ولا قدرة. بعضهم حتى جميع الصفات، هذا ايش يصير؟ تنزيه بتعطيل، تنزيه بايش؟ بتعطيل. اذا التنزيه قوله ليس كمثل شيء، هذا نزه، لكن عندما قال فلا يد له عطل. لكن السلف لا، ينزه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. عرفنا ولا لا؟ طيب خلونا نشوف القسمة العقلية. طيب تنزيه بتعطيل، طيب تعطيل بلا تنزيه هذا إلزام، كيف؟ تعطيل بلا تنزيه، أيوة هذا إيش؟ هذا تعطيل بلا تنزيه. كيف؟ ما وجه عدم التنزيه؟ يقتضي أن يكون جاهل ليس بعالم، نفس الكلام اللي قلته سابقا، لزم منه ايش؟ عدم التنزيه الزاما بانه يلزمه تشبيهه بالمنقوصات، يلزمه تشبيهه بايش؟ بالمنقوصات والمعدومات. عندما يقولون نحن نريد ان ينزه الله يعني عن الاجساد، فيقول لا داخل العالم ولا خارجه، اذا شبهه بالمعدوم، فهذا عطل صفه الاستواء والزمناه عدم التنزيه لأنه شبهه بالمعدومات عندما قال لا داخل العالم ولا خارج العالم. واضح؟ نعم. إذن هذا تعطيل إيش؟ بلا تنزيه إلزاما. نعم. والتنزيه بتعطيل قد يقول ليس كمثله شيء فلا، هذا نزه لكنه عطل، لكن نحن ممكن نلزمه إلزاما أنه وإن عطل الصفات فقد وقع في عدم التنزيه أيضا، نلزمه إلزاما أنه ما نزهت الإله، أنت قصدك تنزيه الإله ونحن نلزمك أنك ما نزهته، أنك وقعت في إيش؟ في أشد مما فررت منه. هو يدعي أنه ينزه ويقدس وينفي المشابهة والتمثيل، فنحن نقول له لا، أنت في الواقع ما نزهت، صحيح أن تقول ليس كمثله شيء، لكن عندما نفيت الصفات وقعت في شر مما فررت منه، وقعت في شر مما فررت منه. أنت أردت أن تنزهه عن مشابهة الأشياء فوقعت في تشبيه بالمعدومات، كما سيأتي مزيدا من الإيضاح لذلك. نعم. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، هذا منهج السلف. إذا منهج السلف يا إخوان إثبات بلا تشبيه، لله يد تليق بجلاله، لله علم يليق بجلاله، لله قدرة تليق بجلاله، استواء استواء يليق بجلاله. إذا يثبتون الصفات على وجه إيش؟ يليق بجلال الله تعالى وعظمته بلا تشبيه. ما يقولون استوى كاستوائنا، أنه محتاج إلى العرش، ينزل كنزولنا، لا، هم لا يقولون ذلك، بل إيش؟ لا يشبهون، بل يثبتون إثباتا كما يليق بجلال الله تعالى. فلله يد تليق بجلاله، ولله قدرة تليق بجلاله وعظمته، واستوى استواء يليق بجلاله، لا يمثلون، وينزهون الله تعالى ويقولون إذن لا يشبهه شيء، لكن ما نعطل الصفة، فقوله تعالى ليس كمثل شيء، إذن هذا رد ليش للتشبيه، تنزيه لله تعالى، تقديس له، ليس كمثل شيء. لكن يأتي الآية وهو السميع البصير، إذن ليس كمثل شيء لا تقتضي نفي السمع والبصر، بل إثبات اسمه السميع وإثبات اسمه البصير، وهو رد للإلحاد والتعطيل، لأنهم ألحدوا في أسماء الله تعالى، فبعضهم قال ليس له اسم سميع ولا بصير، لأن هذا يتسمى به المخلوق، وهم غلاة الجهمية، سميع بصير المخلوق يسمى سميع، إذن ما نسمي الله سميع بصير، هذا إلحاد وعطل. وبعضهم قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هذا المعتزلة، أو نفس الصفة أثبت الاسم، فهذا كله نوع من أنواع الإلحاد والتعطيل. ماشي يا مشايخ؟ ليس كمثله شيء، لو أردنا أن نعرف ليس كمثله شيء إيش نقول؟ ليس كمثله شيء، الكاف هنا الصحيح يعني من الأقوال أن الكاف هنا زائدة، صلة زيدت للتأكيد، فيكون الكلام ليس شيء مثله، يصير مثله خبر، ليس مثله شيء يصير نعم ليس مثله شيء، يصير كاف إيش؟ صلة زيدت للتأكيد المعنى. نعم. وقد قيل لا، الزائد مثله، فيصبح الكلام ليس كهو شيء، وهذا ضعيف، لأن المثل إيش؟ اسم، والكاف حرف، والقول بزيادة الحرف يعني أولى من ثم نحن نقول أنها صلة زيدت للتأكيد. ماشي يا مشاهد؟ نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم نعم. إذن ليس كمثله شيء تصير ليس مثله شيء. نعم. والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. عظيم. قال أهل اللغة هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا ما معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له مثلا أو شبيها. نعم. الآن هو يريد أن يبين منهج الرسل في التعريف بالذات الإلهية، هم عندما يريدون أن يعرفوا بالله أو بالذات الإلهية ما هو منهجهم؟ قال إثبات مفصل ونفي مجمل، إثبات مفصل ونفي مجمل. إذن عندي أنا إثبات مفصل وعندي نفي مجمل، وعندي إثبات مجمل وعندي نفي إيش؟ مفصل. كم القسمة تصير؟ أربعة. القسمة العقلية كم تصير؟ أربعة. عندي إثبات مفصل هو الذي ذكره، ونفي مجمل، فيبقى إيش؟ إثبات إيش؟ مجمل. ونفي مجمل إيش يبقى؟ نفي مفصل. واضح يا مشايخ؟ طيب، الإثبات المفصل سيذكر لنا أمثلة كثيرة له، والنفي المجمل سيذكر لنا أمثلة له. الآن نحن نريد إيه؟ الإثبات المجمل. هل جاء في القرآن إثبات مجمل ولا ما جاء؟ عظيم. ولله الأسماء الحسنى هذا إثبات إيش؟ مجمل على وجه الإجمال، ثم يأتي تفصيلها بعد ذلك، يأتي تفصيلها بعد ذلك. نعم. فهذا إثبات مجمل ولله الأسماء الحسنى، هذا إثبات على وجه الإجمال، لكن جاء تفصيل الأسماء وذكر في القرآن أسماء الله كثيرة، هذا على وجه التفصيل. في الآن النفي المجمل، بدأ الآن الشيخ يذكر أمثلة للنفي إيش؟ المجمل، وسيأتي يرد أيضا أمثلة للنفي المفصل، وسيأتي أمثلة كثيرة للإثبات المفصل. الذي إذا بقي علينا من المثال هو إيش؟ الإثبات المجمل، وقد يأتي ويأتي في القرآن الإثبات على وجه الإجمال، مثل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. نعم. قال الآن فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هنا الشاهد هل تعلم له سميا لصيغة استفهام، لكن لا يراد الاستفهام هنا، إنما يراد إيش؟ إنكار، يعني لا يوجد لله سمي. هل تعلم له سميا؟ نفي السمي لله، وفسرها ابن عباس يعني نظيرا يستحق مثل اسمه، مثيلا أو شبيها، يعني إذن كأن الآية لا ليس لله شبيه ولا مثيل. ليش صار مجمل؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما بين، ما فصل، ما قال ليس له مثيل في يده، ليس له مثيل في قدرته، ليس له مثيل في علمه، ليس أجمل، فهو في كل شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته لا مثيل له سبحانه وتعالى. إذن هذا على وجه الإجمال، ما يأتي تفصيلا. نعم. وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. هنا الشاهد وين؟ كفوا أحد. لم يكن له كفوا أحد، أحسن. ولم يلد ولم يولد هذا نفي، هذا نفي مفصل، هذا نفي إيش؟ مفصل. إذن هنا خرج عن القاعدة، هو الآن يبين أن منهج الرسل يا إخوان إيش؟ أن يأتي النفي إيش؟ أن يأتي النفي مجمل، لكن هنا ورد أنه جاء النفي مفصل لم يلد ولم يولد. لماذا؟ فالواقع أنه يأتي النفي قد يقتضي المقام أن تأتي بالنفي مفصلا، لأن المقام يقتضي ذلك، لأن ماذا؟ المقام يقتضي ذلك. كما إذا ألصق بالله سبحانه وتعالى صفة نقص اقتضى المقام نفيها. ومن الذين ألصقوا به تعالى تلك اليهود والنصارى والمشركون. اليهود قالوا عزير بن الله، النصارى قالوا المسيح بن الله، المشركون قالوا الملائكة بنات الله. إذن كلهم عندهم تصور خاطئ للذات الإلهية، عندهم تصور خاطئ للذات الإلهية، ما عندهم التصور الصحيح، فاقتضى المقام نفي ذلك. ثم قد يكون هناك شبهة أيضا أنه الولد في حق المخلوق كمال، فهل يستحقه الله تعالى؟ لكن هذا الكمال مشوب بنقص، والله لا يستحق إلا الكمال المجرد الذي لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه. هنا كمال صحيح في حق المخلوق، لكن في حق الله تعالى ليس بكمال. فقد يعني تأتي شبهة عند الإنسان، طيب الولد إيش فيه؟ فيأتي المقام هنا لنفي، فالمقام اقتضى إيش يا مشايخ؟ النفي المفصل لما ألصق بالذاته. وقد يأتي أيضا لبيان كمال صفة ثبوتية، فيأتي النفي أيضا مفصلا، مثل قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لما بيان إيش؟ كمال حياته وقيوميته. فأنت ممكن تتوهم أن الله حي، لكن قد يأخذه السنة أو النعاس أو النوم، وأنت قد يتوهم كما توهم اليهود عندما نسبوا إلى الله تعالى التعب. فبين الله بيان كمال قوته وقدرته، وما مسنا من لغوب. فهنا جاء النفي مفصلا لبيان إيش؟ كمال صفة ثبوتية، لبيان كمال حياته وقيوميته يقتضي المقام أن يأتي بإيش؟ بالنفي إيش؟ مفصلا. إذن إما لدفع تهمة أو لبيان كمال صفة ثبوتية، يأتي النفي إيش؟ مفصلا. فهنا لم يلد ولم يولد، النفي هنا مفصلا. نعم. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني ليس لله ند، لأنه لما نهى أن تجعل لله ند لأنه ما في ند لله تعالى، فلا ند له أي لا مثيل له. وهل هذا من النفي المفصل ولا النفي المجمل؟ ها؟ نفي مجمل. ليش نفي مجمل يا مشايخ؟ لا ند له. نعم، لأنه ما فصل، ما قال لا ند له في سمعه، لا ند له في بصره، لا ند له مطلقا، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا لا مثيل له سبحانه وتعالى. نعم كمل. إذن الآن عرفنا يا مشايخ أن الأصل التعريف بالذات الإلهية هو أن يأتي إيش؟ إثبات مفصل ونفي مجمل، لأنه هو الطريقة المثلى للتعريف. أنت إذا أردت أن تعرف بشخص، هل تستخدم السلوب ولا تستخدم الإثبات؟ إذا استخدمت، افرض مثلا تريد أن تبين لون ما ألبس، فأنت عندك طريقتين، إما تستخدم طريقة السلب أو طريقة إيش؟ ها؟ أو طريقة الإثبات. إما أن تقول غترته حمراء، هنا على طول جبت صفة ثبوتية موجبة، ولكن لو أنك اخترت طريق السلب فما تصل إلى الحقيقة، ليست بحمراء، ليست ببيضاء ولا سوداء ولا خضراء ولا صفراء. إذن تنتهي اللونية، وربما تنتهي اللونية ولم تصل إلى إيش؟ إلى الحقيقة. ولذلك هذا هو المنهج الرسل، أنهم جاءوا بطريقة إيش؟ الإثبات، الصفات الثبوتية، ما جاءوا ما أكثر من الصفات السلبية، إلا إذا اقتضى المقام، إلا على وجه الإجمال أو اقتضى المقام ألصقت به. مثل لو أنا مثلا جاء وقال شخص أننا رأيناه عمامته خضراء، فتأتي أنت المقام يقول لا، ليست خضراء بل هي حمراء. كذا يا إخوان؟ فإذا إذا اقتضى المقام تأتي بالسلب، لكن لا تكثر منه. وإذا هذا هو منهج الرسل يا إخوان، الإثبات المفصل والنفي إيش؟ المجمل. إثبات مفصل ونفي مجمل، لأنه هو الطريقة للتعريف، هذا تعريفهم لذات الإلهية، هو المنهج الصحيح في استخداماتنا أيضا، أنك تأتي الشيء على على على جادته. نعم. وقال تعالى، وهذه إذن كل الأمثلة التي سيتلوها علينا الشيخ أمثلة للنفي المجمل. نعم. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى، يعني ربما هنا خرقوا له، يعني اختلقوا له بنين وبنات، هذا نسبوا له البنات، قال بنات الملائكة بنات الله، خرقوا يعني إيش؟ اختلقوا. نعم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. إلى قوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. هنا إذا شرح الشيخ الشاهد في هذه الآية، فنزه الله نفسه سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون على وجه الإجمال، كل ما ألحقوا به من نقص فالله سبحانه وتعالى يتقدس ومنزه عن ذلك. والتسبيح والتنزيه يعني مأخوذ من فرس سبوح، يعني إذا كانت سريعة، فالتسبيح والتنزيه تنزيه الله عز وجل عما ألحق به المشركون من صفات النقص، وكل المبطلين ما ألحقوه به تعالى من صفات النقص. ثم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، فهو سبحانه وتعالى المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. إذن هذا إذا منهج الرسل هو المنهج الصحيح، ومنهج المشركين منهج باطل، منهج الرسل بيان ما يستحقه الله سبحانه وتعالى من صفات الكمال ومن الأسماء الحسنى. أما منهج المشركين فقد ألحقوا به بعض صفات النقص كالولد والشريك وما إلى ذلك. نعم. وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية بكمالها، وقوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: نعم. هنا الواقع أن الشاهد في الآية قل هو الله أحد الله الصمد كان يعني في بعض المخطوطات بدون لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأن هذا هو الشاهد في الآية، الإثبات إيش المفصل. فكان يعني ينبغي لو كان المحقق يعني اكتفى بقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، إذا في بعض المخطوطات هكذا، لأنه لم يلد ولم يولد هذه في إيش في النفي، هنا نحن في مقام إيش الإثبات، لأنه يعني وجد في بعض إيش المخطوطات هكذا، فكان أولى أنه يكتفي قل هو الله أحد الله الصمد، لأنه هنا إثبات الأحدية لله تعالى والصمدية له سبحانه وتعالى. والصمد يعني السيد، وقيل الذي لا جوف له، وإذا تنزه سبحانه وتعالى عن الجوف فهذا تنزه عن الحاجة إلى الطعام والأكل، وقيل هو السيد يعني كامل في سؤدده سبحانه وتعالى. نعم. فهنا يعني كل هذه آيات في بيان ما يستحقه الله من الصفات. نعم. وقوله: وهو العليم الحكيم، إثبات العلم والحكمة. وهو العليم القدير، العلم والقدرة. وهو السميع، لأن الاسم يتضمن دلالة، الاسم يا أخوات فيها دلالة تضمنية، والدلالة التضمنية تضمن الصفة عليم، إذن له علم. نعم. وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، هو الأول والآخر، والظاهر والباطن. وهو الأول والآخر والظاهر والباطن فسرها النبي صلى الله عليه وسلم إنه الأول الذي ليس قبله شيء، يعني لم يسبق بعدل سبحانه وتعالى، والآخر ليس بعده شيء، له الأبدية والأزلية سبحانه وتعالى، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. فهذه أوصافه بالتفصيل. نعم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، صفة التخليق، صفة الاستواء. نعم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وهنا في إثبات صفة الاستواء لله تعالى، وهو بمعنى علا وارتفع. وطبعا الذين لا تضيق صدورهم بصفة الاستواء يحرفونها ويقولون إما استوى بمعنى استولى، ولكن السلف على أن استوى بمعنى علا وارتفع سبحانه وتعالى، وهو ليس بحاجة إلى العرش، ومع ذلك فهو معنا، وليس معنا يعني يقتضي أن يكون معنا بذاته، ولكنه معنا بعلمه. فالمعية نوعين: معية في التأييد والنصر، ومعية بالعلم، وهو مع الجميع بالعلم، ومع المؤمنين ومع الأنبياء والرسل بالتأييد والنصر. فالمعية إذا تنقسم قسمين، وهنا هذه معية، معية بالعلم، فالله سبحانه وتعالى معنا بعلمه. والسلف عندما يقولون ذلك ليس هذا من التأويل، لأنه هذا هو معنى الآية، ليس من مقتضيات مع المصاحبة أو بالذات، لا يعني ذلك أبدا. فقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم يعني بعلمه، وذلك رد على الحلولية ورد على الاتحادية ورد على الجهمية الأولى الذين يقولون الله في كل مكان، فاستدلالهم بهذا استدلال ليس ما هو بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال يعني لا تحزن إن الله معنا، لو كان يعني معنا بذاته لكان أيضا مع المشركين، لا أحد يفهم من هذا أنه معنا يعني، إنما يفهم أنه معنا يعني ناصرنا ومؤيدنا، إن الله مع المحسنين، غير مع المحسنين غير، وهو معكم أينما كنتم. السلام عليكم. هو مع الجميع بعلمه، مع الكفار ومع المشركين ومع اليهود ومع النصارى. فإذا قلت لك الله مع اليهود والنصارى، وما يكون من نجوى ثلاثة، سواء يهود ونصارى ولا مسلمين، إلا وهو معهم، هو إذن مع اليهود والنصارى، لكن ما هو بتأييده ونصره، ولكن إيش؟ بعلمه. ولكن لما نقول إن الله مع الذين اتقوا، تفهم أن معية خاصة بالتأييد والنصر، ما هي عامة تشمل الجميع. واضح إخوان؟ إذن ليس له حجة للحلولية والاتحادية في هذه الآية، فهو استوى على عرش ولا تعارض بين الآيتين، فهو عال على خلقه بائنا منهم كما قال السلف. نعم. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقوله فسوف يأتي الله بقوم، نعم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إثبات صفة المحبة أن الله يحب. نعم. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، صفة الرضا. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، صفة الغضب، أن الله يغضب غضبا يليق بجلاله، ويرضى رضا يليق بجلاله، ويحب محبة تليق بجلاله، كل ذلك بلا تشبيه. نعم. وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، صفة المقت. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، الإتيان. وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. نعم. وقوله هنا استوى إلى السماء، يعني هنا بمعنى قصد، لأن هنا استوى عديت بحرف إلى فتأتي بمعنى قصد، وإذا عديت الاستواء بعلى تأتي بمعنى على وارتفع، فهنا استوى إلى السماء يعني قصد إليها. نعم. فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. هنا إيش؟ القول والكلام. فقال لها القول والكلام. وقوله وكلم الله موسى تكليما. نعم. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. نعم. هنا النداء وهو نوع من الكلام، النداء نوع من الكلام. نعم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذه السورة تضمنت أيضا أسماء الله سبحانه وتعالى، والأسماء كما قلنا من دلالتها التضمنية إثبات الصفات لله تعالى. نعم. إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلى الله عليهم أجمعين. نعم. يعني هو لا يريد أن يستقصي جميع ما ورد في التعريف بالذات الإلهية من الأسماء والصفات، قال إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث، لكن هنا يعني أشار الشيخ إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث، كيف إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث؟ إيه؟ يعني هو الآن ذكر لنا آيات كذا ولا؟ فحولنا إلى أمثالها، إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث. الإشكال هنا أنه ما ذكر أحاديث حتى يعني يحيل إلى مثلها، وذكر فقط إيش؟ آيات، لكن قال إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث، فهو أحال إلى إيش؟ يعني إذا نسير الأحاديث المقدرة في الذهن، ليس لأنه لم يذكر، واضح إخوان؟ لأنه لما يقول إلى أمثال هذه إيش الآيات؟ ها؟ هي اللي وردت عن النبي، لكن هو لما قال إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث، إذا لازم نقدر، لأنه ما سبق ذكر للأحاديث. فهمتم يعني مقصدي؟ ها؟ هو إلى أمثال هذه الآيات يكفي، إلى أمثال هذه الآيات، لأنه ما ذكر الآيات، لكن لو جاب آيات وأحاديث صح القول إيش؟ إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث، لأنك تشير إلى أنت تقول في مثل هذه الآيات والأحاديث. عرفنا ولا لا؟ لكن يعني مثلا أقول مثلا أنت لما تريد تشتري شيء تقول عندي مثل هذا، لكن لما ما يكون شيء موجود وما بينته لي ما تقول مثل هذا وهذا وهو ما هو موجود. عرفت؟ يعني لما تشير إلى أن تمثل بشيء لابد يكون إيش سبق ذكره. لكن يعني نحمل إما أنه لأن الشيخ يعني يستطرد، أو نقول أنه إلى أمثال هذه الآيات المذكورة والأحاديث الذهنية، نقدر هذا لأنه لم يسبق. المقصود إيش؟ أنه ما سبق إيش ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الأسئلة لها تعلق بالدرس سأقرأها ويعني نشرحها، وبعض الأسئلة نؤجل الإجابة عليها إلى اللقاء الجاي إن شاء الله، وبعضها نصائح جزاه الله خير الذي نصح. نعم. هذا سائل يقول هل أوضحت الفرق بين الأسماء والصفات مرة أخرى فلم أفهمها؟ الاسم ليش الإخوان يوزعون يعني أوراق عشان الواحد يأخذها معه. الاسم مثل عليم أو عالم، عليم فعيل بمعنى عالم كثير العلم قدير. الأسماء الحسنى معروفة لله 99 اسم، هذه معروفة، كل هذه أسماء. والصفة معروف مثلا لما نقول علم هذه صفة، فالعالم تقوم به صفة بها كان عالما، العالم عالم بعلم، القادر قادر بقدرة، السميع هذا اسم، والسمع صفة، بصير هذا اسم، والصفة هي إيش؟ البصر. فالإنسان يسمع بسمع، ويبصر ببصر، ويقدر بقدرة، ويعلم بعلم، وهكذا. والاسم له دلالات، منها الدلالة المطابقية وهو على تمام المعنى، دلالة على الذات وعلى الصفة. فدلالته على الذات وعلى الصفة هذه دلالة إيش؟ مطابقية. دلالته على إحدى، إما على الذات فقط أو على الصفة فقط، هذه دلالة إيش؟ تضمنية. دلالة إيش؟ تضمنية. فمثلا عالم يدل على الذات، على الله سبحانه وتعالى مثلا، ويدل على علمه أن له علم سبحانه وتعالى، هذا بالتضمن، وإن شاء الله نوضحها بمثال في لقاء قادم شعور. أما الدلالة الالتزامية مثلا عندما تقول الله قادر عالم، فهذه دلت على أنه حي سبحانه وتعالى بالالتزام، وهكذا. فإذن الإسماء هذه 99 اسم سميع بصير، كل الذي ورد في القرآن جاءت بالأسماء. وردت الصفات مثلا أنزله بعلمه ذي القوة المتين، هكذا وردت بعض الصفات، لكن الأسماء التي وردت في القرآن متضمنة بصفات. وبعض الصفات وردت أيضا في الدعاء الاستخارة، أسألك بعلمك هذه صفة، وأستقدرك بقدرتك هذه صفة، أما قدير وعالم وعليم وسميع وبصير فهذه إيش؟ أسماء. هذا سائل يقول: أشكل علي قولكم إن قول النصارى المسيح ابن الله وقول اليهود عزير يكون تمثيل. نعم، لأن البشر هم الذين يعني من صفاتهم أن يلد ويولد، لكن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له، فلا يلد ولا يولد. فقوله من المسيح ابن الله يعني كأنما شبهوه بالمخلوقات التي تتناسل وتتوالد. ثم أنهم لمن يقولوا ابن الله جعلوه إله، وجعلوا الله ثلاثة أقانيم: الأب والابن وروح القدس. فلمن يقولون عيسى ابن الله وهو عيسى إيش؟ يعني إله، وهو بشر مثلنا، فهذا أيضا تمثيل. إذن هو التمثيل من أوجه: الوجه الأول إثبات التوليد والولادة هذا والتناسل. نعم. الشيء الثاني لمن يقولون نظرته إلى المسيح، هل ينظرون إليه أنه بشر مخلوق، أم ينظرون إليه إلى أنه إله وأنه جزء من الإله؟ وإيش نظرتهم إليه؟ إلى أنه إله، يعني قالوا يبرئ الأكمى ويحيي، هذا أفعال الإله. يقولون حل اللاهوت بالناسوت واتحد بعضهم التاني، يعني طبعا هم مذاهب مختلفة، قد تكون قرأت لهم رأي، لكن هم يقولون الآلهة كم أقنوم؟ ثلاثة أقانيم، ثلاثة منفصلات. عيسى إذن إله عندهم، يعبدونه من دون الله ويعتقدون فيه أن جزء الإله حل فيه جزء البشري. فهنا إذن من حيث نظرتهم إلى عيسى أنه إله تمثيل وتوى. وكذلك لمن يقولون عزير بن الله ظنوا أنه إله، ففيه إيش؟ ألوهية من وجه، واضح يا أخوان؟ هذا تمثيل وتشبيه. إذا ما هو التمثيل أجل وش التمثيل؟ ها؟ الشيء الثاني إثبات نسبة الولادة لله تعالى تمثيل صفة لم يصف الله تعالى بها نفسه ونزه نفسه عنها، فهذا تشبيه، واضح إخوان؟ لذلك لما قال لم يلد ولم يكن له كفوا أحد، ما له مثيل ولا شبيه سبحانه وتعالى. هذا سائل يقول: لماذا أورد المؤلف مذهب السلف قبل مذهب الرسل؟ السلف وش مذهبهم؟ هو مذهب الرسل، الرسل من السلف، من سلف الأمة وأمتها. فمذهب السلف يدخل فيها مذهب الرسل، مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو فقط بيّن الأصول في الأول، أصلهم في الإثبات ما هو، ما هي ضوابطهم، وبعد ذلك بيّن كيف نعرف بالذات. هنا فكرة وهناك إيش؟ فكرة. هناك كيف أنا يعني كيف أتعامل مع القرآن، كيف أن تثبت ما أثبته الله وما أثبته الرسول، هذا يبين لك المنهج. المنهج موقفك من إيش؟ موقفك من إيش؟ من القرآن، من أخبار الله تعالى فيما يتعلق بالأسماء والصفات. إذا موقفك إيش؟ موقف السلف كلهم أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه مع الضوابط اللي بيناها، واضح يا مشايخ؟ لما هو جاء إلى قضية أخرى، أنه منهج الرسل كيف يعرفون بالذات، إيش منهجهم في التعريف، والتعريف غير، وإيش وموقفنا مما يخبرنا الله تعالى به غير، يعني هذه قضية وهذه إيش قضية. فليس هنا يعني قضية مسألة تقديم أو تأخير، لأن طريقة السلف وضوابطهم في هو مستقاته من النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرآن والسنة. طيب، هذا يعني يسأل برضو في الأسماء، يقول: هل أسماء الله محصورة في 99 اسم؟ سيأتي، لهي الصحيح أنها ليست محصورة، ولكن سيأتي إن شاء الله في حديثنا عن الأسماء نبين ذلك. هناك من رأى من بعض أهل العلم أنها محصورة، وفهموا من قول الله 99 اسم بأن واحد من أحصاها دخل الجنة، ظنوا أنها محصورة، وظن ذهب إلى هذا بن حزم، لكن الصحيح أنها لا، ليست محصورة، بدليل دعاء الهم: من أصابه هم أو غم سألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك أنزلت الكتاب أو علمت أحد منك أو استأثرت به في علم الغيب، فدل على ذلك من الأسماء. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما من أحصاها، مثل لما تقول عندي عبيد أعبد أو عندي أموال أعددتها للحج، ليس معنى ذلك ما عندك إلا هذه الأموال. تقول عندي مال أعددته لشراء سيارة، ما أحد يفهم من كلامك إيش ما عندك إلا هذا المال. قد يكون عندك مال أعددته للسيارة، ومال أعددته للزواج، ومال أعددته تشتري بيت، عندك أموال أخرى، فليس لها مفهوم. هذه لله 99 اسما ليس لها إيش مفهوم. يقول هنا ذكرت لنا من أنواع التحريف التحريف المعنوي، فهل ذكرت لنا بعض الأمثلة التي توضح ذلك؟ نعم، قلت أن جميع تأويلات الفرق، يعني سواء الأشاعرة أو المعتزلة للصفات، هذا من التحريف المعنوي. استوى أولوها بمعنى استولى، هذا تحريف معنوي. اليد بمعنى القدرة تحريف معنوي. الوجه بمعنى الذات تحريف معنوي. الغضب مثل الآية التي أثبتت الغضب لله تعالى، والمقت يفسرون الغضب أو المقت بالإرادة أو بفعل يفعله الله تعالى، هذا أيضا من التأويل من التحريف المعنوي، وكما سيأتي إن شاء الله مزيد من الإيضاح عندما نحاور الأشاعرة في الأسباب الدافعة لهم إلى هذا التأويل إن شاء الله في اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى. إذن هذا التحريف المعنوي نستطيع أن نقول كل تأويلاته للأسماء والصفات، نعم، وعدم حملها على الحقيقة وقولهم أنها مجاز، فهذا تحريف معنوي. يسأل عن نزول الله إلى السماء الدنيا، نقول نعم الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، نزولا يليق بجلاله، ليس كنزولنا، لا نقول يفرق مكانا أو يشغل مكانا، لا، هذا يعني ما نتحدث بهذا، عندما نقول نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا يسأل عن شيئا أهجلها، هل يجوز لمن يقول هذا سؤال فقهي، يقول فيصلي كل جمعة في مسجد من مساجد جدة، لأنه كل جمعة يصليها مع إمام في مسجد آخر، ما حكم هذا؟ يعني ما فيها شيء، هذا التعب عليه. ما الفرق بين صفة المجيء والإتيان؟ ما الفرق بين الحلول الخاص والاتحاد؟ ما معنى بعدين إيش عند الفلاسفة المتكلمين؟ ما أدري إيش يقصد، النساء ولا الفساد ولا المجيء والإتيان ألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد الظاهر كما يظهر لي. الحلول والاتحاد، الحلول يعني مثلا عندما أصب الماء في الكوب هذا إيش حلول، حل الماء في الكوب هذا حلول. الاتحاد عندما يمتزج شيئين فيصير جزء واحد، مثل إيش الشاهي سكر تذوبه فتفرقت إيش في أجزاء فيصبح إيش جزء واحد. لكن الآن الماء لما انحل في الإناء احتفظ الإناء بشخصه واحتفظ الماء إيش، لكن إيش الشاهي المحلى أصبح السكر الحلى جزء من إيش من الشاهي، فهذا اتحاد. واللي بعده وحدة الوجود، واللي وهذا عقيدة ابن عربي وغلاة الصوفية وابن فارض وابن سبعين اللي يقولون الوجود واحد، يعني ليس هناك اثنينية، لا خالق ولا مخلوق ولا عابد ولا معبود ولا رازق ولا مرزوق، الكل ويش واحد. العبد رب والرب عبد، يا ويح شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب أنى يكلف، هذا عقيدتهم، ولوازمها تعطيل الشرائع وأمور يعني بلوى. والمصيبة أن وحدة الوجود يعني كثير من المستشرقين الآن، حتى من دخل في الإسلام كما ذكر بعض الباحثين الآن في رسالة عن ابن عربي في وحدة الوجود، ذكر يعني استغربنا أن الجارودي اللي فرحنا بإسلامي وفرح الناس بإسلامي هذا مما يمجد ابن عربي ويدعو إلى القول بوحدة الوجود، لأن ابن عربي من لوازم القول بوحدة الوجود وحدة الأديان، ولا فرق بين اليهودية ولا النصرانية ولا، فهذه المصيبة أن المستشرقين مهتمين به، بل ذكر أشد من هذا أن عندهم جمعيات لابن عربي القضية وحدة الوجود، وذكر أن بعض شخصيات كبيرة تنضم حتى في بعض البلدان العربية والإسلامية، منضمين إلى هذه الجمعية، شخصية مالية كبيرة للأسف، يعني ما أدري مغرر به أو ما يعرفون، أو تكون إحدى خطط الماسونية لنسف الأديان، لأنهم عندهم الماسونية الإنسانية التحرر من الدين، يعني ما في الفواصل. الآن الحمد لله عندنا حواجز نفسية تحجزنا عن الآخرين، أن تنظر الحمد لله باعتلاء نظرك إلى اليهودي ولا النصراني، حتى الفسقة من القول ما يرضى أنك تقول له يا يهودي ولا يا نصراني، حاجز. حتى الحمد لله عندنا حاجز نفسي عن الشيعة، عندنا حاجز عن نفسي، ولله الحمد على الذين تسلح بسلاح العقيدة من الفرق الضالة. لكن هناك مو بيريدون يكسرون، يعني بعض الحركات الإسلامية تريد تكسر الحاجز عن الفرق، يعني بس خلاص كلنا، كل من قال لا إله إلا الله مسلم، لو تشوفوا يعبد القبور ولا لا، هذا تكسر الحاجز اللي بيننا. بعضهم يريد يكسر الحاجز بيننا وبين الشيعة. الآن امتد الأمر بيحجزون بيننا وبين اليهود والنصارى، الحواجز النفسية الموجودة، خلاص كلنا أخوة في الإنسانية. وهم الآن يبغوا يدخلون من إيش؟ من قضية الفلسفة الصوفية الخبيثة والعياذ بالله عن طريق ابن عوف. ذلك كل الجامعات، يعني ذكر هذا الباحث أن الجامعات والعهدة عليه، لأن لم أطلع على الوثائق التي اطلع عليها، بل العهدة عليه يقول في اهتمام، ما في جامعة أوروبية ولا تهتم بابن عربي. فالأمر جد خطير. يعني الآن يعني لسنا الآن نتحدث عن أمور بالية أو أمور يعني قضايا. طيب هذا يسأل عن بعض يعني الأحلام، يعني مشكلة خاصة، فلو يعني يتصل بنا شخصيا. ما رأيكم في من يقول أن لا إله إلا الله من معانيها لا فاعل إلا الله؟ إن كان هذا يعني من الجبرية، وأن الفاعل هو الله فقط بمعنى، فهذا جبرية. الإنسان الله أثبت له مشيئة الإنسان وفعل، وليس هذا من الشرك. أما إذا كان لا فاعل في التخليق، يعني لا خالق إلا الله، إذا أراد عموم الفعل فهذا يكذبه الواقع، لا فيه يعني أنت تفعل وأنا أفعل. وإن كان يقصد الفعل خاص وهو التخليق والترزيق اللي هو من خصائص الألوهية فهذا معنى، لكن لا يعني لا أعلم أحد أتى بهذه الصيغة المجملة. السلف ما يأتون بالألفاظ إيش المجملة التي تشتمل على حق وباطل، لأنه ممكن هذا يقوله جبري لا فاعل إلا الله، ممكن يكون جبري يريد إيش؟ أنك ما عليك فعل، إنك إنما أنت كالريشة في مهب الريح، ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، يريدون يتوصلون إلى تعطيل الأوامر. نتيجة هذا العقيد أنه لا فاعل إلا الله، أنه إن كل شيء الله سبحانه وتعالى يعني فاعله، والإنسان ليس له إرادة ولا مشيئة ولا فعل، وماذا يريدون يتوصلون إليه؟ يتوصلون إليه أنك أنت منت مؤاخذ على المعاصي التي تفعلها. ولذلك يقولون لا يضر مع الإيمان إيش؟ معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ما دام أنت مؤمن خلاص أي معصية تفعلها افعل ما شئت. نعم، فإذن هذا لفظ مجمل، والسلف يبتعدون على الألفاظ إيش؟ المجملة يا مشايخ. طيب هذا صاحب النصيحة جزاه الله خير. طيب والباقي نؤجله إلى اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله أخانا الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نودعك أخي المستمع على أمل اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله.